مذهبي رواياته او قوائدنا تبي او لا اقرار. يقول لي زي ما هذا الشر بطرفه على السنه يقام رد شر من اولادك. Gracias.

Thank you.

Yeah.